بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة 16 في مقرر الفرائض للمستوى 8 في كلية الشريعة للانتساب المطوع. وأسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم، وأن يوفقني ويسددني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في المحاضرة الماضية في كيفية حساب مسائل الغرقى ومن في حكمهم، وظني وإن بعض الظن إثم أن الطلاب والطالبات يقولون: لماذا لا نعمل على القول الذي رجحته، وهو أنه لا توارث فيما بينهم، ونترك المسألة على القول المرجوح لأنك رجحت القول الراجح. أقول نعم، أنا رجحت القول الراجح، لكن أيضا من باب العلم، ومن باب أن هذا أيضا من مفردات المنهج، فلا بد من بيان كيفية قسمة مسائل الغرقى عند القائلين بأن كل واحد منهما يرث الآخر، فلا بد من الإشارة إلى هذا وبيانه، وإلا فأنا أعلم أن القسمة على القول الأول بأنه لا توارث فيما بينهم أفضل وأسهل وأيسر من مسألة القسمة على القول الثاني بأنه كل واحد يرث من تلاد مال الآخر دون طريفه، لكن لا بد من شرح هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة في باب الرد وذوي الأرحام. فإني أرجح قولا وأقسم على القول الآخر لأن هذا من مفردات المنهج. طيب، ننتقل الآن إلى العرض عند الموضع الذي توقفنا عنده. توقفنا هنا بهذه الطريقة في الشاشة، وقلت لكم أننا عملنا مسألة الميت الأول، قسمناها على ورثة الأحياء ومن مات معه، ثم جعلنا للأموات الذين ماتوا معه مسائل كل واحد قسمناها على الأحياء من ورثته فقط، على الأحياء من ورثته فقط. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنواصل الحديث فيما تبقى. طيب، ماذا سنعمل الآن؟ المرحلة الثالثة، قلت لكم الخط سيكون صغيرا لكن سأقرأه لكم. النقطة الثالثة: تنظر بين سهام الميت الثاني الذي سميناه السعيد، وبين أصل مسألته بنسبتي المباينة والموافقة، فإن كان بينهما مباينة فتثبت كامل أصل المسألة، وإن كان بينهما موافقة فتثبت وفق أصل المسألة، وتفعل ذلك مع الميت الثالث أسعد، ولو كان هناك بعد أسعد ميت رابع وخامس وسادس تعمل العمل نفسه، تنظر بين سهامه من المسألة الأولى وبين أصل مسألته، أو إذا أردت أن تقول بين أصل مسألة ورثته على ما تحب، المعنى واحد. ماذا سأنظر الآن؟ لاحظوا أني سأنظر بين أصل مسألة سعيد التي هي كم؟ هذه مسألة سعيد الآن، مسألة سعيد هذه أصلها كم؟ أصلها 24. سأنظر بين أصل مسألته وبين سهمه من المسألة الأولى، سهمه من المسألة الأولى واحد، إذن سأنظر بين 24 وبين الواحد، إذن سأنظر بين أصل مسألته 24 وبين سهمه من المسألة الأولى. وهذا الآن تكمن هنا فائدة الترتيب والتنظيم. إذا كنت مرتب الجدول ومريح نفسك في كتابته والتوسع فيه وترتيبه، تستطيع أن توجد الأرقام التي تريدها. يعني ستجد الأصل مسألة الميت الثاني بوضوح، ستجد سهمه من المسألة الأولى بوضوح، ستجد أصل مسألة الميت الثالث. ولاحظ الآن أن الأصول على خط واحد وبحجم واحد، فكل هذا له هدفه، ومن العوامل التي تساعد على إخراج قسمة المسألة بوضوح. ننتقل الآن وننظر، ماذا سننظر الآن؟ قلت بين أصل مسألة سعيد، بين أصل مسألة سعيد وبين سهمه من المسألة الأولى، وبين سهمه من المسألة الأولى. ننظر الآن، بسم الله. الآن لاحظوا، هذا سهم سعيد من المسألة الأولى واحد، هذا سهم سعيد من المسألة الأولى واحد، سأنظر بينه وبين ماذا؟ وبين أصل مسألته 24. سأنظر بين 24 وبين 1، سأنظر بينهما بنسبة المباينة أو الموافقة. بين 24 والواحد كل عددين أحدهما واحد فبينهما مباينة، هذه قاعدة، كل عددين أحدهما واحد فبينهما مباينة. الآن أنا أريد إثبات أصل مسألة سعيد أو وفق أصل مسألة سعيد، وليس لي علاقة بالسهم، علاقتي بالأصل. إما أن أثبت كامل الأصل أو أثبت وفق أصل الأصل، وفق أصل المسألة. نلاحظ الآن بين 24 والواحد بينهما مباينة، فأثبت 24. طيب الآن سأعمل العمل نفسه مع الميت الثاني اللي هو من أسعد، سهمه واحد وأصل مسألته 6. إذن سأنظر بينهما بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة. فبين 6 والواحد أيضا مباينة، سأثبت كامل 6. إذن الآن لدي مثبتان، 24 و6. 24 و6، 24 هي مثبت المسألة الثانية، والستة هي مثبت أصل المسألة الأولى. طيب سأنظر بين المثبتات، الآن هذا 1 وهذا 24، نظرنا بينهم بنسبة المباينة أو الموافقة، ثم الآن المسألة الثانية نظرنا بينه وبين المسألة بين سهمه من المسألة الأولى وأصل مسألته اللي هو أسعد، أثبتنا الآن 6. سأنظر الآن بين 6 و4، بين 6 و4 ننظر بين المثبتات من مسائل الأموات المتأخرين الثاني فمن بعده اللي هو أسعد وسعيد. سأنظر بين المثبتات، الآن أثبت 24 وأثبت 6، سأنظر بين هذه المثبتات بالنسب الأربع. حاصل النظر سيكون جزء السهم المسألة الأولى يضرب في أصلها، والحاصل يكون الجامعة. الآن لدي المثبت الأول 24 والمثبت الثاني 6. بين 24 و6 أنظر بالنسب الأربع، هل العددين متماثلين؟ لا، لأنهما ليسا متساويان في المقدار. هل هما متداخلان؟ هل الأكبر من مضاعفات الأصغر؟ الجواب نعم، 24 من مضاعفات 6. إذن سأثبت 24. إذا أثبتت 24 ماذا سأفعل؟ الآن نظرت الآن بين 24 وبين 6، وجدت أن بينهما مداخلة، سأأخذ هذا الحاصل النظر اللي هو 24 وسأجعله فوق أصل المسألة الأولى، فوق أصل المسألة الأولى. 24 سيكون هو جزء سهم المسألة الأولى. طيب الآن يأتيني طالب ويسألني يقول يا شيخ الآن 24 اللي فوق 6 من أين خرجت؟ الجواب هي حاصل النظر بين المثبتات اللي هي 24 و6، حاصل النظر بين 24 وبين 6، لأن بينهما مداخلة أثبتنا العدد الأكبر الذي هو 24 فجعلناه جزء سهم المسألة الأولى. طيب يأتيني طالب يقول أو طالبة ويقول المثبتات اللي هي 24 و6 من أين خرجت؟ نقول هذه المثبتات هي حاصل النظر بين أصول مسائل الأموات الثاني ومن بعده وبين سهامهم من المسألة الأولى بنسبتي المباينة أو الموافقة. هي أعيد، هي حاصل النظر المثبتات هي حاصل النظر بين أصول المسائل الأموات الثاني فمن بعده وبين سهامهم من المسألة الأولى. قلنا 24 أصل مسألة سعيد سهمه من المسألة الأولى 1، بين 24 والواحد 24 بينهما مباينة، أثبتنا كامل 24. وبين أصل مسألة أسعد 6، وبين سهمه من المسألة الأولى 1 بينهما مباينة، أثبتنا كامل 6. طيب أخذنا نظرنا بين المثبتات بالنسب الأربع، حاصل النظر جعلناه جزء سهم المسألة الأولى الذي هو 24. 24 الآن ماذا سأفعل به؟ 24 ماذا سأفعل به؟ سأضربه في ماذا؟ في الستة. سأضرب 24 في الستة. طيب ماذا سيخرج لي؟ ستخرج لي الجامعة، ستخرج لي الجامعة 144، الجامعة 144، هذه ستكون واضحة. 144 هي الجامعة. طيب كيف خرجت الجامعة؟ الجامعة هي حاصل ضرب جزء السهم في أصل المسألة، حاصل ضرب جزء السهم في أصل المسألة. كيف خرج لي جزء السهم؟ هو حاصل النظر بين المثبتات من أصول المسائل بالنسب الأربع. كيف خرجت المثبتات؟ هي حاصل النظر بين أصول المسائل الأموات الثاني ومن بعده وبين سهامهم من المسألة الأولى. واضح الآن؟ أنا أرجع للخلف وأتقدم. الآن 24 اللي هي جزء السهم ضرب 6 يساوي 144. الآن خرجت لي الجامعة، خرجت لي الجامعة. طيب بعد ذلك نضرب، طبعا 24 أهل العلم يقولون هي ليست جزء السهم، يقولون هي كجزء السهم، لأن جزء السهم كما تذكرون هو عند تصحيح الانكسار، إذا كان الانكسار على فريق أو على أكثر، أن نأخذ إذا كان هناك انكسار على فريق فإننا ننظر بين سهام الفريق ورؤوسه بنسبتي المباينة أو الموافقة، فإن كان بينهما مباينة فنثبت كامل الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة نثبت وفق الرؤوس، والحاصل يكون هو جزء السهم. هؤلاء يقولون هذا كجزء السهم، يعني كعمل جزء السهم وكحاله وقت الخروج، لكن نقول الآن نسميه جزء السهم لا يضر، نسميه جزء السهم لا يضر، وإن سميناه كجزء السهم أيضا لا يضر، المهم أن عملك عمل جزء السهم سواء بسواء. يقولون نضرب ما هو كجزء السهم لمسألة الميت الأول في ماذا؟ في سهام كل وارث منها، أي من المسألة الأولى. سنضرب 24 في سهام الورثة من المسألة الأولى، فإن كان حيا أي الوارث أخذه ويوضع له تحت الجامعة، وإن كان ميتا فحاصل الضرب لو كان حي سنضعه له تحت الجامعة لكنه ميت، الثاني والثالث أموات، حاصل الضرب يقسم على أصل مسألته، حاصل الضرب يقسم على أصل مسألته. طيب الحاصل يقسم على أصل مسألته. طيب والذي سيحصل من هذه القسمة يكون هو جزء سهم المسألة الميت الثاني، يضرب فيه نصيب كل وارث منها، والحاصل يكون نصيبه من الجامعة يوضع له تحتها. طيب ننظر الآن، سنطبق الآن، نبدأ الآن جزء السهم هذا عمله الآن يضرب فقط، جزء السهم 24 سنضرب فيه السهام تحته، نبدأ الآن بالأم. 24 ضرب كم؟ ضرب نصيب الأم 1، 24 ضرب 1، انظروا وضعناه لها أمام الأم تحت الجامعة، أمام الأم وتحت الجامعة، هذا نصيبها الآن، نصيب الأم 24. طيب البنت 24 ضرب 3 يساوي 72، 72 هو نصيب البنت. لو لاحظنا أن 72 تساوي نصف 144، لأن 72 زائد 72 يساوي 144. طيب هؤلاء أحياء الآن، ولهذا حاصل ضرب جزء السهم 24 في سهامهم وجعلناه لهم تحت الجامعة. طيب الآن سندخل الآن في الأموات، سندخل في الأموات. 24 ضرب نصيب الأخ الأول اللي هو سعيد 1، 24 ضرب 1 24، 24 ضرب 1 يساوي 24. لو كان سعيد حيا، لو كان سعيد حيا لأخذنا 24 وجعلناها هنا، جعلنا 24 هنا لو كان سعيد حي، الآن هو ميت هذه 24 سيأخذها ورثته. إذا حاصل هذا الضرب الذي هو 24، حاصل ضرب 1 في 24 يساوي 24، حاصل الضرب سيقسم على أصل مسألته. 24 تقسيم 24 واحد، 24 تقسيم 24 يساوي واحد. واحد هذا يسمى جزء سهم، هذا الواحد يسمى جزء سهم مسألة سعيد، سنضرب فيه السهام تحته فيخرج نصيبه من الجامع. طيب، واحد ضرب نصيب العم 5 يساوي 5، ثم نأتي نصيب الزوجة، واحد ضرب 3 يساوي 3. طيب، وواحد ضرب 8 يساوي 8، وواحد ضرب 8 يساوي 8. طيب، لو لاحظنا الآن لو جمعنا نصيب البنتين مع الزوجة والعم وجدنا أنها 24، 5 + 3 + 8 + 8 يساوي 24، 8 + 8 16 و3 19 و5 24. هذا الآن نصيب سعيد، هذا الآن نصيب سعيد، ورثة سعيد. نعمل العمل نفسه مع أسعد، مع ورثة أسعد. الآن 24 اللي هو جزء السهم سنضربه في نصيب الأخ لأب الثاني اللي هو واحد، هذا الواحد الآن. 24 ضرب واحد يساوي 24 ضرب واحد يساوي 24. 24 تقسيم 6 يساوي كم؟ يساوي 4. ولهذا بعض الطلاب يقول طيب لماذا لا أخذ، لأن في مسألة سعيد يقول لماذا لا أخذ الواحد مباشرة أجعله هنا؟ نقول لا، يستقيم في بعض الأمثلة، لكن بعض الأمثلة لا، مثل هذا المثال لا يستقيم، اللي هو سهم أسعد. يعني هنا في سهم سعيد ممكن تأخذ الواحد تضعه هنا، لكن لا تنطبق على كل الأمثلة، إنما تنطبق فقط في هذا المثال. وإن كنتم تذكرون، وإن كنت أشك أنكم تذكرون، لكن جربوا إن كنتم تذكرون، هذا العمل الذي نأخذ السهم ونجعله جزء السهم هذا لا يحصل إلا في مسألة واحدة، وهي الحالة الثالثة من حالات المناسخات فقط. أما هنا لا، لابد من ضرب من قسمة حاصل الضرب على أصل المسألة، فلا بد 24 ضرب 1 يساوي 24، حاصل الضرب 24 لا بد أن يقسم على أصل المسألة فيخرج جزء سهمها. الآن الأربعة هذه التي هي جزء السهم، الأربعة التي هي جزء السهم سنضربها في السهام تحتها التي هي 3 و2 و1. فأربعة ضرب 3 نصيب العم يساوي كم؟ يساوي 12. 4 ضرب 3 يساوي 12، ومجموع مال العم الآن كم؟ 5 + 12 يساوي 17. طيب، ننتقل الآن لنصيب الأم. 4 ضرب 2 يساوي 8. 4 ضرب 2 يساوي 8. ونصيب الأخ لأم 4 ضرب 1 يساوي كم؟ يساوي 4. هذا الآن لو لاحظنا الآن جمعنا السهام هذه كلها 24 72 17 و3 و8 و8 و4، وجدنا أن المجموع 104 124. الآن هذا العمل الذي عملناه هو تقدير موت سعد أولا. الآن لاحظوا الآن أن مال سعد الذي يسمى التلاد أخذ منه سعيد وأسعد. مال سعد الذي هو التلاد ورث منه أسعد وسعيد، واضح؟ فلو أن الآن سعد ترك 144 ريال، فسعد ترك 144 ريال، سعيد سيأخذ من 144 ريال كم؟ سيأخذ 24 ريال، وستوزع هذه 24 ريال على ورثته. سعيد سيأخذ 24 ريال، وأسعد كذلك سيأخذ 24 ريال. هذه 24 التي أخذها سعيد وأسعد أخذوها من تلاد سعد، قبل أن يأخذ من مالهم. الأربع وعشرين والأربع وعشرين هذه لن يأخذها أسعد من لن يستردها أسعد لن يستردها سعد منهم، بل سيأخذ من تلادهم أيضا. فالآن بعد هذا العمل الذي عملناه سننتقل للميت الثاني سعيد ونقدر موته أولا. فنقول تقدير موت سعيد أولا، ونعمل كما عملنا في المسألة السابقة، لا نحتاج إلى أن نعيد العمل فيها، لكن العمل هو نفسه. سنجعل نكتب نقدر موت سعيد أولا، ثم نجعل له مسألة نقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه، ثم سنجعل لمن مات معه مسائل، فسنجعل لسعد وأسعد مسألتين نقسمها على ورثتهم الأحياء فقط، ثم سننظر بين أصول مسائل الأموات سعد وسعد وأسعد، سننظر بين أصول مسائلهم وبين سهامهم من مسألة سعيد بنسبتي المباينة أو الموافقة، فإن كان بينهما موافقة أخذنا وفق أصل المسألة، وإن كان بينهما مباينة أخذنا كامل أصل المسألة، ثم ننظر بين هذه المثبتات من أصول المسائل بالنسب الأربع، وحاصل النظر سيكون هو جزء سهم المسألة الأولى سيضرب فيها فتخرج الجامعة. ثم بعد ذلك إذا خرجت لنا الجامعة سنبدأ بتوزيع السهام على الورثة، فسنقوم بضرب جزء سهم المسألة الأولى على في السهام تحته، فمن كان منهم حيا أخذه ووضع له تحت الجامعة، ومن كان منهم ميتا وهو سعد وأسعد فحاصل الضرب يقسم على أصل مسائلهم فيخرج جزء سهمها. وبعد ذلك سنضرب جزء سهم كل مسألة من مسألة سعد وأسعد في السهام تحته فيخرج نصيب ورثتهم من الجامعة. لكن لا حاجة لأن نذكر مثال نكرره مرة أخرى لسعيد ثم مسألة أخرى لأسعد، لأن هذا سيطول الكلام في ذلك والمحاضرات قليلة، لكن حسبي أننا سنكررها إن شاء الله إن كتبت لنا أعمار في المحاضرات التفاعلية، وأيضا لو طبقتموها على مسألة سعد فالعمل هو نفسه لا فرق، اللهم إلا في اختلاف المواريث والأنصبة. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في هذه المسألة. أعود وأكرر أنني أعتقد أن الطلاب يريدون العمل على القول الأول، لكن لا بد من العمل على القول الثاني وفهمه وبيانه، لأن هذا من مفردات المنهج المطالب بها الطالب والطالبة، لكن استيعاب هذه المسائل وفهمها لا شك أنها تحتاج إلى يعني جد واجتهاد فيها ومعرفة النقاط الرئيسة فيها. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.